ديجي مادو ريميكس. شكر ليكم كفاية وسيبوا أيامي تمر وشاشة يا جامل استكفيت من دمعي ولا لسه شوية عندك جرح جديد تتمنى تجربه فيا استكفيت من دمعي ولا لسه شوية ولا انت تهتم ما تموتني ناقص عمر انا لو بيني وبينك طاب انت ترحمني وصعب حط عليك وتحس ان انت ظالمني انما ايه الكل ده كله ما تفهمني انا طول عمري بحبك حب مالوش نهاية صاحب جرحي فرحي كمان ويايا كل يوم بلاقي بيتغير ما اعرفش ايه سبب التغيير كمان يا قلبي بيتبطر عليا وعلى حب الكبير يا قلبي سيبه ده بقى نفسه يا ريته بايع حد غريب اللي مالوش غير في نفسه ازاي هيكون له خير في حبيب اما انت صحيح دلات رخيص يا ريت لو حاجة بينا ننساها ادم ما بقتش اشرفها هي كلمة ورد غطا ولا انت حبيب ولا عرفها هي كلمة ورد غطا ولا انت حبيب ولا عرفها يا قلبي سيب وده بقى لبسوه يا ريت وبايع حد غريب اللي مالوش غير في نفسه مش عندي وانت ليه فيها تغريت دور على قلبي زي قلبي مش هتلاقي مهما لفيت عمرو عنكيلي غنى للناس حسن شاكوش نجم الاحسان مامو الفظيع النبي وزع وهو ده احسن توزيع ريميكس.